هي مو هذا هذا النظرية نتاع الأحرار الاقتصاد الحر، وأن المصلحة العامة بمعنى متركبة من مجموعة مصالح خاصة نتاع الأفراد، كل حد يدبر في راسه، الأمة تنهض مش صحيح تدخل بعض وحوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت، مو هذا الواقع، ونكون نبينوا بالأمثلة كيفاش كانت الحالة ها؟ والمليح مثل الحصل اللي عنده شوية رأفة وشوية دين هكا وشوية يحب الثواب هكا يوم الجمعة مثل الحصل يحط مثل الحصل برشا نحاس ماشي يكثر مثل الحصل برشا نحاس هكا في القجر، نعرفهم الناس بتاعت يعرفوهم مثل الحصل معناه يوم الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة وهون ولادهم مستورة وتقى صور دي وعطاه صور دي من الحصل ولا زو صور دي. ايه على انه الصدقه تكون فيها اكثر ثواب كيف تكون مستوره، هو يسترها باش ما يظهرش قداش تلقى زو صور دي. هذا الواقع، وناس عند الحصر تطلب وناس في الشوارع وناس بعد المقابر وبعد الزلاز فهمتوا لا وهذا كله، فهذا قلنا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لان الدماغ والفكر بالتخمام والتفكير ظهر وأن مش كافي، وأن في مقدور البشر باش يوجه بقية الناس، باش يوجه الأدمغة، باش يوجه الأعمال، باش يوجه الجهود وينسقهم وينظر البعيد ويوضع أهداف ويعمل على تحقيق تلك الأهداف في أوقات مضبوطة. ثم كنا نبينوا في ذلك الوقت 3 سنين وأن مما يلزمنا نبادر ونسرع بالعملية هذه، والسرعة مدى بينا تكون كبيرة قدر الإمكان، أن الوضع متاعنا بسبب تكاثر النسل قاعد يتغير، قاعد ينحدر هابط الحضير، وأن مش مسألة انت الحصر معناها زاد حساباته، لا مسألة وقت نخلطوا لم نخلطوش. كيف ما كان بعايتنا منذ 30 سنة للشعب التونسي للإسراع والتكتل والدخول في المعركة، معركة التحرير، لأن في الوقت اللي احنا مازلنا نصلها نتكلم ونخطبه هي الحالة التونسية قاعدة تتدهور، والوضعية التونسية تتدهور، والفقر يزداد، وانتقال الثروة قاعد يزداد، ثم دولاب قاعد يخدم، ماكينة قاعدة تدور، والشخصية التونسية قاعدة تذوب، واليأس قاعد يستولى على القلوب، بحيث إذا كان قعدنا انت الحصل على أنه هنا قاعد ننطر بشوية بشوية مش يجي وقت لما عاش نلقاه أمة، ما عاش نلقاه شعب، ثم دولاب قاعد يمشي، يلزم قبل كل شيء يخلط عليه الإنسان، أولا يوقفه ساعة ما يزيدش القدام، ثانيا يرجع والتالي باش نسترجعوا في انت الحصل معناها امكانيات والدولة ودواليب الدولة باش نسيروهم في الاتجاه الاخر، مش في الاتجاه المحك والفرنسة، في الاتجاه انت الحصل معناها الدونسة والكرامة انت الحصل معناها والثورة والخيرات وكذا، حيث هذا اللي يعطي اهمية لمسألة السرعة، مسألة الوقت وضبط الوقت، أن المثل مش واقعة هي، فهذا نلقاه موجود في الخطاب بتاعي، طولت وأمثلة وكذا، وقلت لكم أن إذا كان اتفهمتوا هالأفكار هذه